لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. دراسة مهمة جدا يعني خاصة في هذا الزمن، وأنا لا أقرأ المقدمة بطولية حتى لو أطيل عليكم، ولكن أقتصر على ذكر فوائد دراسة التراجم من المقدمة حتى نبدأ في أول ترجمة، وهي ترجمة مسروق بن الأجدع. فوائد دراسة التراجم: الفائدة الأولى تربية شباب الصحوة الإسلامية على ما تربى عليه العلماء الأعلام حتى ينسج على منوال الكرام وتبوأ منازل الخير والإنعام، فيقرأ سيرهم من لم يعين صورهم، ويشاهد محاسنهم من لم يعاصرهم، فيعرفون مناصبهم ومراتبهم، يجد في الطلب ليلحق بهم ويتمسك بهديهم. من ذلك أن المسلم تجتمع له خلاصة التجارب وعصارة الأفكار والمواقف، فيأخذ بالحسن ويجد في الطلب، فكأنه يضم عمر غيره إلى عمره. إذا علم الإنسان أخبار من مضى وهمته قد عاش من أول الدهر، وتحسبه قد عاش آخر عمره، إذا كان قد أبقى الجميل من الذكر، فقد عاش كل الدهر من كان عالما حليما كريما، فاغتنم أول العمر. الإنسان يعرف يعني تجارب السابقين وسير السابقين، فكأنه يضم عمر غيره إلى عمره. وإذا أبقى الثناء الحسن والعلم النافع والعمل الصالح، فيبقى له الثناء بقية الدهر، فكأنه قد عاش يعني الزمن كله من أوله إلى آخره. من ذلك معرفة شرف العلم وحملته، فإذا كان أهل التجارات قد شغلوا أنفسهم بالتجارة، والملوك شغلوا أنفسهم بأمور الملك، فإن العلماء قد شغلوا أنفسهم بحراسة دين الله عز وجل ونشر شريعته وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قناديل دين الله تسعى بحملها، رجال بهم يحيى حديث محمد، هم حملوا الآثار عن كل عالم تقي صدوق فاضل متعبد، محابرهم زهر تضيء كأنها قناديل حبر ناسك وسط مسجدي، تساق إلى من كان في الفقه عالما ومن صنف الأحكام من كل مسند. من هذه الفوائد أن يزداد يعني حب المسلم للعلماء العاملين. وما نعرف سيرة العلماء، مثلا الإمام الزهري، الإمام سعيد بن المسيب، يعني عروة بن الزبير، غيرهم من علماء الأمة، فبنزداد يعني حبا لهم. والمرء مع من أحب. أن يزداد حب المسلم للعلماء الأعلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، فطوبى لمن أحب أهل العلم والشرف الدائم والعز الباقي. شوفوا بتوع الكرة زي بيحبوا لعيبة الكرة المشهورين، والناس اللي بيحبوا الفنانين، واللي بيحبوا يعني كل نفس تميل إلى ما يشاكلها وما يناسبها. والمرء مع من أحب. من ذلك نشر علمهم، يعني الترجمة تبقى فيها فقه وفيها نصائح وفيها يعني ضرر من أخوالهم. من ذلك نشر علمهم والاستفادة بفقههم والاعتبار بمواعظهم ونصائحهم. من ذلك أن الرحمات تتنزل عند ذكر الصالحين، لناس يعني مثل ذكرها صالحين بتنزل الرحمات. من ذلك أن ننزل أنفسنا المنازل اللائقة بها، كما قال بعضهم: إذا ذكر السلف افتضحنا. يعني احنا بنفتكر نفسنا عشان احنا في زمان متأخر، والغالب على الناس البعد عن الشرع وعدم الالتزام بالدين، نفتكر ان احنا يعني ائمه وعلماء، فما نشوف دول نحس ان احنا ايه، ما نجيش يعني مسامير فينا عليهم. من ذلك اننا في ازمنه غابره متاخره عز فيها العلماء العاملون، فدراسه تراجم علماء الاعلام والائمه الكرام يعوض شيئا من هذا النقص ويجبر شيئا من هذا الفقر. من ذلك ما يستفيد طالب علم الحديث من معرفه طبقات هؤلاء العلماء ومعرفة شيوخهم وتلامذتهم. شوف ده من شيوخ ومن تلامذته، نعرف طبقات العلماء. من ذلك أن القارئ الكريم قد تتجدد له همة فيلحق ولو بساقة القوم، أو يجد أثرا من غبارهم. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنها تكن مثل ما أعجبك، فليس على الجور والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القاضين على التباهي. ندرس استدراج العلماء والزهاد والعباد، فنسأل أنفسنا لماذا لا نكون مثلهم، أو على الأقل مثلا نجتهد في العبادة وفي الطاعة وفي الزهد وفي العلم، يعني بحيث أن احنا نكون معهم ولو في الساقة، يعني حتى يعني لما قال الحسن البصري سبقنا القوم على خير الدهم ونحن على حمر معقرة، ناس على ركبة خيل يعني سوداء وبتجري وإحنا ركبين حمير مجرحة، فقال إن كنت على طريقين فما أسرع اللحاق بهم. المهم تكون على إيه؟ على طريق السلف وطريق العلم وطريق العلماء. وكذلك يعني يقولون يعني لا تترك الجدة ونم إذا نمت على الطريق، فإن الأمير يرعى الساقة، يعني الأمير يجي نايمة الصحيح وتمشي معهم، بس إيه لا تترك هذا الطريق. نبدأ بأول ترجمة في كتاب من أعلام السلف، وهي ترجمة مسروق بن الأجدع. إحنا كل ترجمة من بنتعرف على الاسم والمولد مثلا والثناء العلماء عليه الشيوخ وتلامذته، نتعرف مثلا على إذا كان له محنة مثلا بنذكرها، ضرر من أقواله ثم وفاته، فاسم مولده اسم مسروق بن الأجدع الهمداني الوادعي، كنيته أبو عائشة الكوفي، ومن تلامذة ابن مسعود، هو متقدم جدا، ولذلك يعني يقولون هو يعني كثير من العلماء ما بيضبطوش تاريخ ميلادهم، ليه؟ لأن ناس كثير بتولد ولكن لا يدرى هل هذا يصير من العلماء أو لا، ولكن بيعرفوا تاريخ ميلادهم من تاريخ وفاتهم، إنه هو مثلا مات عن 60 سنة ومات سنة كذا، يقول لك يبقى ولد سنة كذا، ومن دول المسروق بن الأجدع مش ضابطين يعني تاريخ ميلاده، ولكن قالوا إنه هو عاش 62 أو 63 سنة، وهو يعني هيبقى ولد يعني في السنة الأولى من الهجرة أو قبل، صلى خلف أبي بكر. لم يصرح أحد ممن ترجم يعني له، وما وقفت على تاريخ ميلاده إلا أنهم صرحوا بأنه توفي سنة 62 أو 63، وقال هارون بن حاتم عن الفضل بن عمرو مات وله 63 سنة، فيكون ميلاده في السنة الأولى من الهجرة أو قبلها بسنة والله أعلم. يقال أنه سرق وهو صغير فسمي مسروقا، يعني سرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقا. أبوه الأجدع يعني كان صحابي. ثناء العلماء عليه عن مالك بن مغول قال سمعت أبا السفر غير مرة يقول ما ولدت همدانية مثل مسروق. وعن عامر الشعبي ده من كبار التابعين أيضا وتأتي ترجمته، ما علمت أحدا أطلب للعلم في أفق من الأفاق من مسروق. وعن منصور عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود الذين يقرؤون الناس ويعلمونهم السنة علقمة والأسود وعبيدة اللي هو السلماني ومسروق وابن الأجدع والحارث بن قيس وعمر بن شرح. قدم عبيد الله بن زياد الكوفة قال من أفضل الناس؟ قالوا له مسروق. وقال ابن المديني أنا ما أقدم على مسروق أحدا صلى خلف أبي بكر. وقال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة، ابن عيينة شيخ أحمد بن حنبل، بقى مسروق بعد القمة ليفضل عليه أحد. وعلي بن أفجر عن الشعبي قال كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح، وكان شريح يستشير مسروقا. وقال يحيى بن معين مسروق ثقة لا يسأل عن مثله. وسأل عثمان بن سعيد يحيى عن مسروق وعروة في عائشة فلم يخير. طبعا عروة هو عروة بن الزبير، الزبير بن عوف عائشة خالته، لأن الزبير كان زوج أسماء بنت أبي بكر، وعروة من شقائق المدينة السبعة وحفظ كل حديث عائشة قبل وفاته 3 سنين. فلما يقولوا يعني لم يخير بين مسروق وبين عروة في عائشة حديث عائشة، يدل على أن مسروق أيضا كان خبيرا، لأن عائشة تبنته وسمى ابنه ابنته عائشة، وكان لا يعصى لها أمرا. قال ابن سعد وكان ثقة وكان له حديث كان صالحا. قال أبو نعيم ومنهم العالم برده الهائم بحبه الذاكر لذنبه في العلم معروف وبالضمان موثوق وبعبادة الله مشغوف أبو عائشة المسمى بمسروق. وعن مجلد عن الشعبي عن مسروق قالت عائشة يا مسروق إنك من ولدي وإنك أحبهم إلي فهل لك علم بالمخدج؟ المخدج اللي هو جعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة الخوارج لما قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. ولذلك لما قتل علي بن أبي طالب الخوارج في معركة النهروان طلب هذا المخدج، يعني له عضد يعني وليس له ذراع، وفي نهاية العضد ما يشبه ثدي المرأة، فلما وجدوه كبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا علامة على أن علي أولى بالحق من معاوية أولى الطائفتين بالحق، وده يشير على أن أيضا معاوية له شيء من الحق، لكن أولاهم بالحق هو علي بن أبي طالب. فلما طلبوا المخدج ووجدوه فكبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عبادته عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال كان مسروق يرخي السترة بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم. وقال أنس بن سيرين هو أخ محمد بن سيرين عن امرأة مسروق كان مسروق يصلي حتى تلم قدماه فربما جلست خلفه أبكي مما بنفسي. وعن فطر بن خليفة عن الشعبي قال غشي على مسروق بن الأجدع في يوم صائف، وهو صائم يوم شديد الحر وكان صائم فغشي عليه، وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنته فسمى ابنته عائشة وكان لا يعصي ابنته شيئا. قال فنزلت إليه فقالت يا أبتاه أفطر واشرب، قال ما أردت بي يا بني؟ قالت الرفق. قال يا بني إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لا أنت عايز ترفق بي، أنا طلب الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كما يقول من طلب الراحة ترك الراحة، اللي عايز يستريح في الآخرة ما يستريحش في الدنيا، يتعب في الدنيا. وعن ابن إسحاق قال حج مسروق فما بات إلا ساجدا، يعني ما نمشي إلا هو ساجد. قال إبراهيم بن محمد بن منتشر يعني الصحابة كانوا بيعبدوا له، يعني حتى بيقولوا في التابعين كان فيهم 30 تابعيا لو قيل لأحدهم القيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيئا، يعني بيبذل كل جهده في العبادة والطاعة بحيث لو عرف يوم القيامة بكرة مش هيقدر يزود حاجة. وقال إبراهيم بن محمد بن منتشر أهدى خالد بن عبد الله بن أسيد عامل البصرة مسروق 30,000 درهم وهو يومئذ محتاج فلم يقبلها. وعن الأعمش عن أبي الضحى قال كان مسروق يقوم فيصلي كأنه راهب، وكان يقول لأهلي هاتوا كل حاجة لكم فاذكروها لي قبل أن أقوم إلى الصلاة. وعن سعيد بن جبير قال لقيني مسروق فقال يا سعيد، سعيد بن جبير برضو من تلاميذ ابن عباس، قال يا سعيد ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب، يعني الدنيا ما تستاهلش، يعني إيه يعني ليس فيه شيء إلا إحنا نكسب من الإيمان السجود. موقف طبعا مسروق كان في زمن الفتنة، يعني القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. عن الشعبي قال كان مسروق إذا قيل له أبطأت عن علي وعن مشاهده فأراد أن يناصحهم الحديث قال أذكركم بالله أرأيتم حين صف بعضكم لبعض، يعني جيش معاوية مع جيش يعني علي، وأخذ بعضكم على بعض السلاح يقتل بعضكم بعضا، فتح باب من السماء وأنتم تنظرون، ثم نزل منه ملك حتى إذا كان بين الصفين قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كان ذلك حاجزا بعضكم عن بعض؟ قالوا نعم. قال فوالله لقد فتح الله لها بابا من السماء وقد نزل بها ملك كريم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وإنها لمحكمة في المصاحف ما نسخها شيء. قال الذهبي قال وكيع تخلف عن علي مسروق والأسود والربيع بن خثيم وأبو عبد الرحمن السلمي من أئمة التابعين، ويقال شهد صفين بن علي ومعاوية ووعظ وخوف ولم يقاتل، إنه شهد المعركة عشان إيه ينصح الناس، وقيل شهد قتال الحرورية مع علي، وقال إنه أول قتال قتله الحرورية، أن كان الحديث فيها واضح يعني، واستغفر من تأخري عن علي، وقيل إن قبله بالسلسلة بواسط. ورعه وزوجه رحمه الله عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه عن مسروق أنه كان لا يأخذ على القضاء أجرا، ويتأول هذه الآية إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يعتبر نفسه عبد والعبد لا يملك، فكان يشتغل بالقضاء ولا يأخذ أجرا على القضاء لأنه هو عبد والعبد لا يملك. وعن الأعمش عن أبي الضحى قال غاب مسروق عاملا على السلسلة، كان أمير على ثم السلسلة سنتين ثم قدم، فنظر أهله في خرجه فأصابوا فأسا وجدوش يا مش جايب هدايا معاه، بقى وقعد سنتين أمير على بلد وجاي، فأصابوا فأسا فقالوا غبت سنتين ثم جئتنا بفأس بلا عود، قال إن لله استعرناها نسينا نضه، يعني مش جايب حاجة حتى دي كان إيه مستعرها، فده زهد العلماء في الدنيا. قال أبو الضحى سئل مسروق عن بيت شعر فقال أكره أن أجد في صحيفته شعرا، في صحيفتي شعرا. وعن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن المنتشر قال كان مسروق يركب كل جمعة بغلة ويحملني خلفه ثم يأتي كناسة بالحيرة قديمة فيحمل عليها بغلته فيقول الدنيا تحتنا. وعن حمزة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال بلغني أن مسروقا أخذ ابن أخي له فارتقى بي على كناسة بالكوفة، قال ألا أريكم الدنيا، هذه الدنيا أكلوها فأفنوها ولبسوها فأبلوها وركبوها فأنضوها، سفكوا فيها دماءهم واستحلوا منها محارمهم وقطعوا فيها أرحامهم. فالدنيا فعلا تقول كلها إلى يعني إلى الكناسة. وعن محمد بن عقبة قال سمعت الأصمعي يقول كان مسروق يتمثل ويكفيك مما يعني أغلق الباب دونه وألقي عليه الستر ملح وجلطه وماء فرات يعني عذب بارد ترتدي به تعارض أصحاب الثريد الملبق، الملبق لو في دسم يعني في لحم، تجشى إذا ما هم تجشوا كأنما وليت بألوان الطعام المفتر. وكما قال تقريبا سفيان الثوري من قنع بالخبز والملح لا يستعبده أحد، رضى أنه هو يأكل عيش بالملح كده ويكتفي بذلك لم يستعبده أحد، لأن الداعي للدنيا الطمع في الدنيا. شيخه خالد المزي روى عن أبي بن كعب وخباب بن أرد وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وعبيد بن عمير الليثي، ده من الأخرار من التابعين، وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعلي بن جبل، يعني أنه متقدم يعني روى عن يعني كبار الصحابة يعني، ومعقل بن سنان الأشعري ومغيرة بن شعبة وأبي بكر الصديق، حتى روى عن أبو بكر هو عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنتين ومئين وثلاث شهور تقريبا، وسبيعة الأسلمية وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم رمان ويقال مرسل يعني موصولة، وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تلامذته روى عنه إبراهيم النخعي وأناس بن سيرين وأيوب بن هالك وحبال بن رفيدة وأبو وائل هو شقيق ابن سلمة وعامر الشعبي وعبد الله بن مرة الخارقي وعبد الرحمن بن عبد الله بن سعود وعبيد بن نضلة وغيرهم. من أخواله رحمه الله عن مسلم عن مسروق قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله فكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله، إنما العلم هو الخشية، إنما يخشى الله من عباده والعمل، كفى بخشية الله علما وكفى باضطرار بالله عز وجل جهلا. قال مسروق المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله، ما كنش كل وقت بين وسط الناس، ويقولون الزال عم امرؤ تاما، وقال الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. وقيل وعظيم ما تشتهي قال سرداب أخلو فيه بربه. وعن أبي الضحى أن مسروقا شفع لرجل بشفاعة فأهدى له جارية، أما يعني فغضب وقال لو علمت أن هذا في نفسك ما تكلمت فيها ولا أتكلم فيما بقى منها أبدا. سمعت عبد الله بن مسعود يقول من شفع شفاعة يرد بها حقا أو يدفع بها ظلما فأهدي له فقبل فذلك أموال الناس بالباطل. قال ما كنا نرى السحت إلا الأخذ على الحكم، الحاكم يأخذ الرشوة يعني ليقضي بغير الحق، قال الأخذ على الحكم كفر. وعن الشعبي أن رسولا قال أن أقضي بقضية فأوافق الحق أو أصيب الحق أحب من رباط سنة رصد سنة في سبيل الله. وعن إبراهيم بن محمد المنتشر عن مسعود قال ما من شيء خير للمؤمن من لحد قد استراح من هموم الدنيا وآمن من عذاب الله. كما ورد في الحديث المئات عن الزمان يمر المؤمن بقبل أخيه يقول يا ليتني مكانا. طبعا احنا ما وصلناش للإيه للحالة دي، والإنسان لا يتمنى الموت لأن الحياة نعمة والمؤمن لا يزداد من الدنيا إلا خيرا. وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وإن من سعادة ابن آدم أن يطول عمره وأن يرزق الإنابة. الإنسان يعني لأن كلما امتد به العمر كلما ازداد قربا وحبا وطاعة لله عز وجل. فالإنسان ما يتمناش الموت إلا إذا خشى على نفس الفتن، صلاة الفتن أقوى منه. فكان في الحديث وإذا نط بقوم فتنة فتوفني غير مفتون. فالإنسان لا يتمنى الموت بل يطلب يعني طول العمر وحسن العمل. وعن مسلم أو غيره عن مسروق قال إن أحسن ما أكون ظنا حين يقول لي الخادم ليس في البيت قفيز ولا درهم، مفيش قمح ومفيش فلوس، يبقى في الوقت ده يعني أحسن الناس ظنا بالله عز وجل. وعن هلال بن يساب قال من صلى أن يعلم علم الأولين والآخرين وعلم الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة. الذهبي مؤرخ ولكن مش مؤرخ بسيط يعني ما بيعديش أي حاجة نلاقيه يستحق التعليق إلا وعلق عليها. قال الذهبي هذا كلام لا يضع ما في الصورة من جمل أمور الدارين، ومعنى قوله فليقرأ الواقعة أي يقرأها بتدبر وتفكر وحضور ولا يكن مثل الحمار يحمل أسفارا. وفاة مسروق بن الأجدع رحمه الله عن شقيق قال كان مسروق على السلسلة سنتين فكان يصلي ركعتين يبتغي السنة. وده قول بعض العلماء اللي رجحوا شيخ الإسلام تيمية، الإنسان يعني لو سافر 10 سنين يقصر، وإن كان خلاف يعني قول الجمهور فهو يبدو أن مسروق يعني كان أفتاه يعني بعض إخواني من العلماء يعني هو يقصر طوال وهو على السلسلة سنتين وبعدين ندم في الآخر. فعن شقيق قال قلت لمسروق ما حملك على هذا العلم؟ قال لم يدعني ثلاثة زياد وشريح والشيطان حتى أوقعوني فيه، هم اللي إيه أقنعوه بذلك يعني فضم الشيطان لهم يعني أن هو إيه من باب الورع يعني. وإن كان هذا قول يعني قال به العلماء هو قول معتبر، الإنسان مهما كان مسافرا فيخسر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر حتى خسر، لكن القول بأن 4 أيام ولا يعني 20 يوم أو 17 يوم فهذا قول ليس يعني قولا ضعيفا ولكنه من باب الورع خشي أن يكون يعني المسألة يعني فيها اجتهاد يعني خاطئ فندم على ذلك. وعن أبي وائل أن مسروقا حين حضره الموت قال اللهم لا أموت على أمر لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، والله ما تركت صفراء ولا بيضاء لا ذهب ولا فضة عند أحد من الناس غير ما في سيفي هذا فكفنوني فيه. ما كانش يملك حاجة يعني مع أنه كان أمير على منطقة وذلك قال ما تركت صفراء ولا بيضاء، ما يملكش اللقيه السيف بتاعه، قال يعني بتمن كفنوني فيه. قال سفيان بن عيينة مات مسروق سنة 63 وكان ثقة وله حديث صادقة. وقال أبو نعيم مات سنة 62، وقال يحيى بن بكير بن سعد وابن أمير مات سنة 63 رحمه الله رحمة واسعة. ونقف عند سيد التابعين هو سعيد بن مسيب هو عالم التابعين وعالم المدينة. أقول قبل هذا نسأل الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله